لا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، مساله جديده، هل الاسم عين المسمى ام غيره؟ تفضل شيخ. قال: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى او غيره، وطالما غلط او غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه اخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم ها هنا للمسمى ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. هذه مسألة قريبة من مسألة أشرنا إليها، هل الصفة هي الموصوف أم غير الموصوف؟ هذه قريبة، لكن نتكلم على الاسم، هل هو عين المسمى أم غيره؟ المسمى يعني ذات الرب جل وعلا، هل الاسم هو عين الذات المسمى أم الاسم غير المسمى؟ هذا فيه إجمال وهذا فيه إجمال، وأهل السنة يفصلون، أهل السنة يفصلون في هذه المسألة. يعني نقول مثلا محمد اسم محمد، عندما تقول يا محمد هكذا، تقول يا محمد أعطيني كذا، أنت تقصد به هذا الاسم يا محمد أعطيني كذا، تقصد به الذات. وعندما أكتب اسمه محمد في الورقة، محمد كيت وكيت وكيت، هل هذا المكتوب محمد هو عين الذات؟ لا، ماشي. لذلك نقول هذا الأمر فيه إجمال. وهذه المسألة، هل الاسم هو المسمى أم الاسم غير المسمى، على ثلاثة أقوال مشهورة وسبق أن تكلمنا عنها من قبل في المعاش. القول الأول أن الاسم هو المسمى، عين المسمى وذاته، وهذا قول من؟ قول الأشاعرة، وبعض أهل السنة قال به الاسم هو المسمى عين وذاته. والقول الثاني قول المعتزلة، قالوا أن الاسم غير المسمى، غير التسمية، قالوا أن الاسم غير مسمى. لماذا قالوا أن الاسم غير مسمى؟ لا، عندهم عند المعتزلة أن الأسماء الحسنى مخلوقة، لأنها في القرآن، والقرآن عندهم مخلوق، والله جل وعلا خالق ليس بمخلوق، إذن الاسم غير مسمى. مرت معنا هذه المسألة. إذا كتبت الورقة حرقتها، مرت معنا هذه المسألة. فقالوا أن الاسم غير المسمى لأن الأسماء مخلوقة وهي غير الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا هذا باطل. رد عليه بالآية، قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. لو كان الاسم هنا مخلوق، أي أمرنا سبحانه وتعالى أن نسبح مخلوقا معه؟ هذا لا، واضح. وفيما يتعلق بالتسمية اللي هو فعل التسمية، أشار إليها الشارح هنا في آخر الفقرة، أنه قال أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد، اللي هي التسمية. عند أهل السنة الجماعة الله جل وعلا هو الذي سمى نفسه وعرفنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، لكن عند المعتزلة الاسم غير مسمى غير التسمية. عند المعتزلة كان سبحانه مجهولا بلا اسم حتى خلق الخلق وعرفوه وأعطوه هذه الأسماء، فقالوا أن الأسماء الحسنى هي من صنيع من؟ تسمية من؟ ها، المخلوق هو الذي سمى الله، فجعلوا الأسماء مخلوقة باعتبار هذا الوجه. والوجه الثاني وما جعلوا القرآن مخلوق وداخل في القرآن الأسماء الحسنى فجعلوا مخلوقة، وجه آخر، واضح كده؟ وهذا باطل. هذا الله جل وعلا هو الذي سمى نفسه، وليس أن المخلوق هو الذي سمى الله سبحانه وتعالى. هذا كلام المعتزلة، تنقص في حق الله جل وعلا. القول الثالث، التفصيل. لا يطلق الاسم هو المسمى ولا يطلق الاسم غير المسمى، لابد من التفصيل. في حال الدعاء عندما تقول يا الله يا رحيم يا رزاق أنت بتقصد الاسم المسمى، يبقى الاسم هو المسمى في حال الدعاء. يبقى أحيانا يطلق الاسم ويراد به المسمى كحال الدعاء يا رحمن يا رزاق، وأحيانا لا يراد به المسمى. كيف ذلك؟ الاسم لا يراد به المسمى غير مسمى. عندما تكتب أسماء المولى تبارك وتعالى الحسنى في رقعة تكتب الرحمن الرحيم، هل هذه الحروف العربية المكتوبة هي عين ذات الله؟ لا، يبقى الاسم غير مسمى بهذا الاعتبار. تمام؟ وده الصحيح بذلك، ده ترجيح ابن تيمية رحمه الله، لا يطلق أحد إطلاقين ولا بد من الاستفصال والتفصيل في ذلك. والأدق أن تقول الاسم للمسمى. حتى هنا الشارح قال إيه؟ انظر، فالاسم ها هنا للمسمى، ده باعتبار الدليل ولله الأسماء الحسنى. والحديث إن لله 99 اسما، يبقى كم قول؟ وده قول أهل السنة والجماعة اللي هو الثالث، يبقى التفصيل والاسم المسمى، يبقى كم قول؟ القول الأول أن الاسم هو عين المسمى وذاته، هو ده كلام من؟ الأشاعرة، ومن أهل السنة من قال بهذا. والقول طبعا هذا القول رد فعل على مين؟ على المعتزل. المعتزل لما قالوا ده القول الثاني أن الاسم غير المسمى وجعلوا أسماء مخلوقة، فرد عليهم الأشاعرة قالوا لا، الاسم هو المسمى عين وذاته. القول الثالث أهل السنة يفصلون، أحيانا الاسم يطلق يراد به المسمى، وأحيانا لا يراد به المسمى. واضح؟ يراد به المسمى في حال الدعاء، حتى عند المخلوق أن نقول يا محمد أعطيني كذا، يا محمد أعطيني كذا، تقصد به بالمحمد الاسم هنا ذاته أعطيه. واضح كده؟ يبقى في حال الدعاء يا رحمن يا رزاق يبقى الاسم هو المسمى، تقصد به ذات الرب جل وعلا. أما في حال عندما تكتب الأسماء الحسنى الحروف العربية الرحمن ألف لام راء الحاء ميم نون، هذه الأسماء المكتوبة في الورقة ليست هي ذات الرب جل وعلا، في اسم غير المسمى. وباعتبار الأدلة الاسم للمسمى، ده القول الثالث وهو الأقوى وده الصواب في ذلك. ماشي؟ بعض أهل السنة يعني، لا أنا أقصد الشهرة وفق أهل السنة مع عدم التفصيل. نعم ماشي، وقول الثالث هو الصحيح التفصيل في ذلك، ونقول الاسم للمسمى باعتبار الدليل. لكن قال هنا الشارح فإن أريد بالمغايرة الاسم غير مسمى أن اللفظ غير المعنى، حق أن الاسم له معنى مغاير عن معنى الاسم الآخر. نعم هذا إيه صحيح، زي بعض الشيخ بعض ما يقول لك إيه الاسم غير مسمى، يعني ده احنا عارفين ده كلام مين؟ ده كلام المعتزلة. لكن السني عندما يقول هذه العبارة لا يقصد إيه؟ ما قصده هؤلاء المعتزلة. واضح كده ولا إيه؟ يبقى الاسم له معنى يختلف، وهذا المعنى وهذا الاسم يختلف عن معنى الاسم الآخر. يعني عندك الجبار معنى يختلف عن معنى اسم الرحيم، واضح؟ بهذا له معنى وهذا له معنى مغاير. واضح ولا إيه؟ وكلها أسماء وصفات لذات واحد هو الله سبحانه وتعالى. يبقى الله واحد له أسماء متضمنة لصفات، وهذه الصفات ها تتغاير، الصفة غير الصفة، الرحمة غير العلم غير الغضب، وكلها ثابتة لله وحده لا شريك له الواحد الأحد. واضح كده ولا ايه؟ ماشي. ذاك البعض يقول لك ايه؟ يقول لك الاسم هو مسمى، عنده التخوف من ايه؟ انه يلزم من اثبات الاسماء تعدد الاسماء تعدد الصفات وتعدد الالهه. لا لا، يبقى الاسم هو مسمى، وانا لا تخوف في ذلك، ان كل هذه الصفات مختلفه المعنى، والاسماء لها معاني مختلفه عن الاسماء الاخرى، لكن كلها عائده على مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ ذات واحد اله واحد سبحانه وتعالى، كلها اسماء لله ولها معاني هي عائده على الله وحده. ماشي كده؟ قال والشيخ أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وإنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. طبعا هذا فيه رد على المتكلمين، قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه سبحانه، هذا في رد على المتكلمين على الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة الذين قالوا أن الله جل وعلا كان معطلا عن الصفات ثم اتصف بها لما خلق الخلق كما سيأتي. يبقى قالوا من وافقهم من الشيعة، مر معنى أن الشيعة مذهبهم في العقيدة كمذهب المعتزل، بل تعمقوا في مذهب الاعتزال، مذهبهم مذهب الاعتزال. ومذهب الشيعة قائم على أربعة أصول: الأصل الأول التوحيد، الثاني العدل، الثالث الإمامة، الرابع النبوة. وأما التوحيد والعدل يوافقان مذهب المعتزلة، التوحيد عندهم تعطيل الصفات، قالوا أن الله تعالى واحد لكن بلا إيه؟ ذات، واحد بلا صفات، وافق المعتزلة. والعدل مرت معنا هذه المسألة في القدر، مسألة القدر أنه لم يخلق أفعال العباد، ماشي مرة معنا. أما فيما يتعلق بالإمامة عندهم مختلفة، الشيعة عندهم الإمام مختلفة عن المعتزلة تماما تماما. الإمامة عند الشيعة منصوص عليها بالإثنى عشر إمام، واضح، لكن الإمامة على طرف نقيض عند المعتزلة، تختلف تماما، حتى لا يشترطون في أنه يكون قرشي، واضح، يعني على طرف نقيض مختلف تماما. المهم يبقى مذهب المعتزلة والجهمية والشيعة في ذلك أن الله تعالى كان معطلا عن صفات الكمال في الأصل ثم اتصف بها في وقت لما خلق العالم كما سيأتي، ماشي كده. هذه المسألة مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا. لماذا الفعل والخلق والكلام؟ ركز معي بقى، دخلنا في الايه، في المقدمة. عند المتكلمين قالوا أن الله تعالى كان معطل عن صفة الخلق والإحياء والإمادة والرزق ونحو ذلك والكلام في الأزل، واتصف بها لما خلق الخلق، وأصبح الفعل في حقه ممكنا لما خلق. قبل الخلق كان الفعل ممتنع. طب لماذا قالوا هذا الكلام؟ إيه الأصل الذي أصلوا لما قالوا بحدوث العالم؟ ركز معي، قالوا أن هذا العالم حادث له بداية، ولا شك أن هذا حق، هذا صحيح. لكن الإشكالية هنا الخطأ، لما الخطأ قالوا كان معطل عن الخلق والإحياء والإماتة والصفات قبل أن يخلق الخلق، ولما خلق الخلق اتصف بصفة الخلق، تمام، هو الكلام والفعل. يبقى عندهم أن الصفات لها بداية في ذاته سبحانه، وهذا راجح، أن العالم له بداية، حادث له بداية. فلما قالوا أن هذا العالم حادث له بداية، إذن منذ بداية الخلق، منذ بداية الخلق اتصف بصفة الخلق وأصبح الفعل ممكنا في حقه. قبل أن يخلق لم يكن فاعلا ولا قادر على الفعل، لم يكن فاعلا ولا قادر على أن يخلق ويفعل ويتكلم. فقالوا كان ممتنع عنه الكلام والفعل قبل أن يخلق، ولما خلق تحول الامتناع إلى الإمكان لما خلق، ولا تحول من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، إذ تتحول لما بدأ خلق. هم قالوا ذلك لكي يردوا على الفلاسفة. طبعا احنا عندنا ايه، الفلاسفة والمتكلمون يردون على الفلاسفة، وحروب، حروب، ونحن نحارب الاثنين، لكن في حق بنقول به وفي باطل نرده عند أهل السنة والجماعة. هو دلوقتي هم الشاغل لمتكلمين الرد على فلاسفة. الفلاسفة قالوا بقدم العالم وأن العالم قديم بقدم الله عز وجل، وهذا كفر لا شك فيه. عند الفلاسفة هذا العالم ليس حادث بل قديم بقدم الله عز وجل، وهذا كفر. فأرادوا أن يردوا على الفلاسفة، فقالوا أن هذا العالم حادث كان بعد أن لم يكن وله بداية، ويمتنع وجود حوادث، يعني مخلوقات لا أول لها. من الذي قال أن الحوادث لا أول لها؟ هم الفلاسفة. ماشي. هم قالوا لا هذا يمتنع وجود حوادث لأول لها، لأن الحوادث لها بداية. طالما إن الحوادث لها بداية، إذا قبل خلق الحوادث في الأزل كان معطل عن الخلق. قالوا لو قلنا أن الله تعالى يتصف بصفة الخلق قبل أن يخلق يلزم منه وجود حوادث لأول لها، وهذا يوقعنا في كلام الفلاسفة. فقالوا ممتنع عنه الفعل والقدرة على الفعل قبل أن يخلق. وصلت ولا ها ماشي كده؟ لذلك هذه المسألة، وهي هل الحوادث قديمة أم حادثة، وهل الصفات إيه؟ لا أنا الحوادث اللي هي المخلوقات قديمة أم حادثة، وهل الصفات الإلهية قديمة أم لها بداية. ثلاثة أقوال أو على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الفلاسفة، قالوا أن العالم قديم مع قدم الإله. ركز معي، نظرية الفيد إن هذا العالم فاض من الله تبارك وتعالى بلا إرادة منه ولا اختيار، عبر سلسلة من الفيوضات فانبثق منه هذا العالم. فقالوا أن هذا العالم قديم مع قدم الله، أليس هذا شرك في الربوبية؟ نعم. نعم هذا شرك في الربوبية. قالوا إن العالم قديم مع قدم الله، أزلي بأزلية الله بمقارنة العلة بالمعلول. تمام ماشي. وهذا في الحقيقة وقعوا في تناقض الفلاسفة. إيه التناقض؟ قالوا أن الله تعالى خلق العالم، أن الله صانع هذا العالم، وأنه قديم أزلي، أليس هذا تناقضا؟ كيف التناقض؟ كون أنك قلت أن الله صنعه وخلقه يبقى إيه؟ حادث. وكيف تقول أنه خلقه وبعد كده هو قديم أزلي؟ كون أنه خلقه يبقى له بداية، خلقه يبقى له إيه؟ بداية. ده عقلا واضح. فكيف تقول أنه هو قديم؟ هذا هو كلام الفلاسفة. المتكلمون أرادوا أن يردوا على الفلاسفة وقالوا أن هذا العالم حادث كان بعد أن لم يكن، وله بداية، بداية الخلق. القول الثاني أو المذهب الثاني مذهب المتكلمين، قالوا في الرد على كي يردوا على الفلاسفة، قالوا أن هذا العالم حادث له بداية، ويمتنع تسلسل الحوادث في الماضي، يمتنع حوادث لا أول لها، لأن هذا كلام الفلاسفة والحوادث لها بداية، المخلوقات لها بداية. أنشأ سبحانه وتعالى الكون في زمن محدد، بداية محددة. إذن قالوا قبل أن يخلق هذا العالم الحادث كان معطلا على الخلق، ويمتنع عليه أن يخلق ويفعل ويتكلم، وغير قادر على الفعل كمان عنده. ولما ابتدأ الخلق، خلق المخلوقات في زمن محدد، أصبح الفعل والخلق في حقه ممكنا. فقالوا تحول الامتناع، امتناع عن الفعل إلى الإمكان في بداية الخلق. وقالوا لو قلنا أن الله تعالى يفعل في الأزل قبل أن يخلق يلزم منه وجود حوادث لا أول لها وقدم العالم، وهذا يوقعنا في كلام الفلاسفة. وصلت ولا ها ماشي كده؟ طب خليه في الاخر ماشي. وصل كده ولا ماشي؟ حتى بس لو قلنا يا شيخ، قالوا لو قلنا ماشي. ولو قلنا ان الله تعالى يفعل في الازل قبل ان يخلق هذا العالم يلزم منه وجود حوادث لا اول لها والقول بقدم العالم، ويوقعنا في كلام الفلاسفة. هو يريد أن يرد على الفلاسفة، فقال إن العالم حادث. لما قال إن العالم هذا العالم حادث وله وقت، له بداية في الزمن، يبقى هذا التحديد قبل أن يخلق معطل، ممتنع عليه الفعل والكلام، وأصبح ممكن الفعل في حقه لما خلق. ماشي. قالوا لو قلنا أن كلام الجهمية المعتزلة، لو قلنا أن الله تعالى يتكلم في الأزل أو أنه يفعل في الأزل، يخلق في الأزل، يحيي ويميت في الأزل، يبقى يلزم أن فيه مخلوقات أزلية، ويلزم منه قول الفلاسفة تسلسل الحوادث في الماضي وأن الحوادث لا أول لها. وهذا وقعنا في كلام الفلاسفة، وهذا كفر كلام العالم. واضح ولا مش واضح يا جماعة؟ لكن مذهب أهل السنة، ده المذهب الثالث. أهل السنة والجماعة قالوا قالوا أن الله جل وعلا هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته، أزلي سبحانه وتعالى بصفاته، صفاته سبحانه وتعالى قديمة، صفاته قائمة به، صفاته قديمة سبحانه وتعالى، يتصف بالخلق قبل أن يخلق الخلق. وده كلام الطحاوي هنا، اتصف بصفة الخلق والفعل ماشي قبل أن يخلق الخلق، يتصف بالخلق قبل إيجاد المخلوقين، فهو الرب ولا مربوب، ماشي يحيي ويميت، يتصف بذلك قبل إحياء الخلق، يتصف بالصفات في الأزل قبل وجود المخلوقات. وأن هذا تكمل كلامها للسنة، وأن هذا العالم حادث كان بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم يكن، وله بداية، له بداية. وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة أن هذا العالم حادث له بداية. واختلف أهل السنة ما هو أول مخلوق، هل العرش أم القلم أم الماء، على ثلاثة أقوال، والصحيح فيها كما مر معنا هو القلم أول مخلوق. يبقى هو سبحانه وتعالى أزلي قديم بصفاته، يتصف بصفات الكمال كخلق الإحياء والإماتة والرزق والتدبير قبل أن يخلق الخلق، وأن هذه المخلوقات حادثة كانت بعد أن لم تكن، واضح؟ وأما أول حوادث مختلف فيها بين أهل السنة ورجح وليه القلم. ها يبقى أنه يتصف بصفات الكمال للخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة قبل أن يخلق الخلق، هذا في رد على من؟ رد على من؟ رد على مين؟ الله جل وعلا يتصف بصفات الكمال أزلية في حقه، يتصف بالخلق، بالخلق قبل إيجاد المخلوقات، يتصف بالرزق والتدبير والإحياء والإماتة قبل أن يخلق الخلق، صفاته قديمة. هذا في رد على مين؟ على المتكلمين، مش على المتكلمين. وهذا العالم حادث كان بعد أن لم يكن، له زي رد على مين؟ على فلسفة. واضح كده من السنة؟ ماشي كده؟ قال وابن كلاب والأشعري، ومن يعني كلام، ركز معي، كلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية كلهم قالوا أن الله تعالى كان معطلا عن الفعل عن الخلق قبل أن يخلق المخلوقات، ولما خلقه أصبح الفعل في حقه ممكنا. كلهم اتفقوا، كل متكلمين جهمية معتزلة أشاعرة كلهم قالوا ذلك، أنه ممتنع عنه الفعل قبل أن يخلق، ولما خلق أصبح الفعل في حقه، تحول من امتناع للإمكان في حقه. ولكن فيما يتعلق بصفة الكلام، الأشعري والكلاب وابن كلاب قالوا صفة الكلام صفة قديمة أزلية، معنى عند الأشاعرة معنى واحد قائم بالنفس في نفسه، لا صوت ولا حرف ولا يتعلق بالمشيئة. لماذا قالوا أن الكلام لا يتعلق بالمشيئة والاختيار؟ قالوا لماذا أن الكلام لا يتعلق بالمشيئة غير متجدد وجعله قديمة في نفسه؟ بسبب هذه المسألة، تسلسل حوز. أيوة هذه المسألة. لكن الكرامية قالوا فيما يتعلق بصفة الكلام، صفة الكلام عند الكرامية حادثة في ذات الله كانت بعد أن لم تكن. طب ليه قالوا كده هذا الكلام؟ لم يكن متكلما ثم أصبح متكلما سبحانه، تعالى الله عن ذلك. ليه؟ فرار من القول بحوادث لا وليه أول لها، لكن خلف ذلك الأشعرة قالوا إيه؟ لا، دي صفة الكلام صفة إيه؟ قديمة بس نفسية لا تتعلق بالمشيئة، فرارا من هذه المسألة. واضح كده؟ ده الفرق منها. ماشي. قال وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ امتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. واضح كده؟ يبقى لماذا قالوا أن الفعل في حقه ممتنع قبل أن يخلق، ولما خلق أصبح ممكنا؟ لماذا قالوا بهذا الكلام؟ ها الأصل الذي أصلوا أنهم قالوا إن الحوادث المخلوقات حادثة، المخلوقات لها بداية، حادثة لها بداية، ده الأصل الذي أصلوه، قالوا إن هذا العالم حادث، إذا الحادث قبل أن يخلق، قبل أن يخلق معطل عن الفعل وعن الكلام وعن الإحياء والإماتة والخلق، ولما خلق أصبح في حقه ممكن، يبقى ده الأصل الذي أصلوه. واضح ولا؟ نعم. ها عرفت لماذا قال الفعل في حقه ممتنع وتحول امتناع للإمكان؟ ليه؟ إمكان الفعل بداية الكلام، أنه قال إن هذا العالم حادث قبل أن يخلق ممتنة في حقه، بل قالوا غير قادر على الفعل، قالوا إن الفعل في حقه ممتنع والقدرة على الممتنع ممتنع. هو قال هنا إيه؟ لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. الممتنع عندهم في حق الله عندهم يمتنع عليه الفعل كالخلق والكلام قبل أن يخلق هذا العالم ممتنع. إذا والقدرة على الممتنع جعلوها إيه؟ ممتنع، يعني القدرة ممتنعة. واضح كده؟ ماشي. فقال لم يزل ذلك، فيمتنع أن يكون الباري عندهم لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته. واضح ولا؟ ماشي. بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك. يبقى يمتنع في حق الله أن يكون إيه؟ قادر عن خلق قبل أن يخاضر. ماشي. وقالوا هذا فاسد، يعني فاسد الفعل، يعني لو كان ممتنع ما هو بدأ يرد هنا. خلي بالك الشيخ بيبدأ هنا إيه؟ الشيخ يرد وهذا فاسد، إنه الفعل كان ممتنع في حق الله بيقول هذا إيه؟ فاسد. ليه؟ لماذا إنه فاسد؟ فإنه يدل على امتناع حدوث الإيه؟ العالم وهو حادث. ماشي. قال والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدد، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه. شوف الرد هنا من الشيخ كيف الرد هنا. قالوا أن هذا العالم حادث، كان عدما ثم أحدثه سبحانه وخلقه وأوجده، خلقه وأوجده. يبقى طالما هو هذا العالم حادث كان عدم وأوجد سبحانه، يبقى هذا ممكن ولا واجب؟ العالم ممكن، ممكن. يبقى ليس واجب. الذي قال إنه واجب اللي هو الفلاسفة، لكن فبرد هنا يبقى هذا ممكن الحدوث. طالما هو ممكن الحدوث إذن يبقى ممكن أن يفعل في أي وقت ولا يلزم التحديد. من الذي حدد الحدوث؟ المتكلمين حددوا وقت للحدوث، لكن قال إيه؟ إن هذا العالم بيرد عليه هذا العالم حادث، حادث يعني ممكن، كان عدم وأوجد سبحانه يبقى هذا ممكن، والإمكان ليس له وقت، يبقى من الممكن سبحانه أن يفعل ويخلق ما يشاء في أي وقت، ليس محدد بإيه؟ بوقت محدد وزمن محدد كما حدده المتكلمون. واضح كده ولا؟ ها ماشي كده ولا إيه؟ والرد عليهم عند هؤلاء، رد على المتكلمين، قالوا يمتنع الفعل في حقه قبل أن يخلق، في الأزل يمتنع الفعل والخلق، ولما خلق أصبح ممكنا. لو كان هذا القول صحيحا يلزم منه دوام واستمرارية الامتناع، وما قلتموه تنقص في حق الله، وكلام كبير كبير. كيف يمتنع غير قادر على الفعل ولما خلق أصبح ممكن؟ هذا تنقص في حق الله عز وجل. كيف يكون حدث له الكمال وكان قبل ذلك معطل متصف بضده؟ كيف ذلك؟ هذا تنقص في حق الله جل وعلا. لو كان هذا القول صحيح أنه يمتنع عليه الفعل قبل أن يخلق ولما خلق أصبح ممكنا، يلزم من هذا الكلام إيجاب الامتناع، أن يكون إيه؟ على الدوام ممتنع عليه. لكن عند أهل السنة كما قال هنا الشارح أنه لما خلق الخلق، بداية خلق الخلق ممكن أن يخلق، وقبل قبل أن يخلق هذا العالم ممكن أن إيه؟ أن يخلق، لأن الإمكان على الفعل ليس له وقت محدد. الإمكان على الفعل ليس له وقت، يبقى هو سبحانه ممكن أن يخلق ويرزق ويفعل، سواء قبل وجود العالم أو بعد وجود العالم، يبقى يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء في أي وقت يريد، سواء ما يشاء سبحانه وتعالى فعال لما يريد على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء في وقت يريده سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ وصل كده ارتباط بالمسألتين. لما قال إن هذا العالم حادث عدم ماشي وحادث وأوجد سبحانه، يبقى هو ممكن، لو كان عدم وأوجد سبحانه يبقى هو ممكن وليس واجب. إذا يبقى القدرة على الفعل إيه؟ موجودة. القدرة على الفعل غير ممتنع وممكن في حق الله عز وجل وليس له وقت محدد. ماشي. يبقى قبل أن يخلق هذا العالم وأن يوجده ممكن أن يخلق، ماشي، وليس ممتنع في حقه، جائز عليه ذلك. واضح. بس مسألة جواز الفعل هتختلف مسألة تانية هنشير إليها دلوقتي. طب كده يجوز يعني ممكن في حقي أن يخلق غير ممتنع عنه الفعل قبل إيجاد هذا العالم. واضح ولا إيه؟ ليه؟ لأن العالم نفسه ممكن، يبقى كذلك ممكن الفعل، وإمكان على الفعل ليس له وقت وليس له بداية، يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء في أي وقت يريد سبحانه وتعالى مقتضى حكمته. واضح ولا الرد هنا واضح ولا نعيد فيها؟ ماشي فضل. فيجب ركز بقى في الكلام اللي جاي. فيجب أنه لم يزل الفعل، شوف بقى كلام الشارح، فيجب أنه لم يزل، يعني أذن يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا. شوف الشيخ هنا بيرد ايه، يعني الفعل في الأذن ممكن في حق الله أم لا؟ ممكن، ماشي صح، والكلام ده صحيح صحيحا. فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، نعم، في الأزل قبل أن يخلق الخلق الفعل في حقه ممكنا، وقدرته على الفعل ممكن، لكن راح بعد ما ذكر المقدمتين أتى بنتيجة، النتيجة فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها، وهذا ما قاله هذه النتيجة على خلاف بين أهل السنة والجماعة. ركز معي فهمها. ها ده كلام الشيخ يا شيخنا، ده الجواز، ركز معي كلامه ده في رد على هذا الكلام، النتيجة التي توصل إليها هذا فيها نظر نعترض عليه. يبقى كلام الشارح نوافقه، إمكانية الفعل في الأزل قبل أن يخلق الخليقة، نعم صحيح، قدرته على الفعل في الأزل قبل أن يخلق هذا نعم صحيح، لكن لا يلزم منه إن الحوادث المخلوقات لا أول لها في الماضي، لا يلزم من هذا. واضح ولا ايه؟ والفرق بين قول الفلاسفة وهذا القول، الفلاسفة قالوا بوجوب حوادث لا أول لها، الفلاسفة قالوا ايه؟ وجوب حوادث لا أول لها، لكن هذا القول يقول لك جواز الحوادث لا أول لها، وهذا غير صحيح، بل الصحيح انه لا يجوز حوادث ايه؟ لا أول لها، لأن الحوادث لها أولية. عندنا نص، ما هو النص؟ قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. وطبعا في مناقشة طويلة بين من قال إن العرش أول مخلوق، في مناقشات مرت معنا هذه مناقشات، وقلنا الراجح إن القلم أول مخلوق أحدثه وخلقه سبحانه وتعالى. واضح؟ لذلك شيخ الإسلام تيمية قال حوادث لا أول لها، إثبات حوادث لا أول لها. فالبعض أخذ هذه العبارة من تيمية وطعن عليه وكفره، وأنه يقول بكلام الفلاسفة ولم يفهم كلام تيمية، لم يفهم كلام ابن تيمية وطعن عليه وكفر ابن تيمية. ابن تيمية همه الشاغل في الرد على الفلاسفة من جانب، والرد على المتكلمين من جانب آخر، ويرد على الطائفتين ويقارن مذهب أهل السنة والجماعة. فمن قال من أهل السنة من قال بجواز حوادث لا أول لها، يقول هذا مقصود كلام ابن تيمية، حوادث لا أول لها، والصحيح أنه لا يجوز حوادث لا أول لها، ومقصود كلام ابن تيمية حوادث لا أول لها، يعني صفات فعلية لا أول لها قديمة في ذات الرب، صفات الفعلية لله جل وعلا قديمة في ذاته لا أول لها. واضح ولا إيه؟ وعندما قال حوادث لا أول لها لم يصرح الحادث هنا هل الصفات اختيارية أم المخلوقات، لم يصرح. فالبعض حمل كلام تيمية جواز حوادث لا أول لها، من أهل السنة من قال ذلك، ولكن الصحيح نحمل كلام تيمية حوادث لا أول لها يعني صفات فعلية، صفات فعلية لا أول لها في ذات الله تبارك وتعالى قديمة. واضح ولا؟ يبقى الفرق، بعض أهل السنة قال جواز حوادث لا أول لها، وكلام الفلاسفة، الفلاسفة قالوا بقدم العالم وجوب هذه المخلوقات واجبة لا أول لها، ماشي، لكن هذا القول يجوز بناء على أنه في حقه يمكن أن يخلق في الأزل، ربما في ممكن قادر أن يخلق في الأزل، لكن هنا لا يلزم أن تكون الحوادث لا أول لها. يبقى نقول يا جماعة نعم هو فعال لما يريد، والخلق والفعل في حق أزلا ممكن وجائز، لكن لا يلزم منه جواز حوادث لا أول لها، ولا يلزم من تسلسل الحوادث في المستقبل التسلسل أن يكون لازم التسلسل في الماضي. البعض يقول لك إيه، ما يوجد حوادث متسلسلة في المستقبل، حوادث لا نهاية لها، جنة والنار لا يفنيان، في حوادث لا نهاية لها في المستقبل، إذن ممكن جائز يكون في حوادث في الماضي لا أول لها. لا، ليس، لا يقص هذا على هذا، لأن هذه أمور غيبية لابد لها من النص، عندنا النصوص إن الحوادث في المستقبل لا تفنى لا نهاية لها، الجنة والنار في أدلة، لكن فيما يتعلق في الماضي الزمن الماضي عندنا دليل إن أول ما خلق الله القلم. واضح عليه؟ يبقى احنا هنسلم الكلام الشارح هنا في المقدمة الأولى والثانية أنه الفعل في حقه سبحانه وتعالى ممكنا قبل أن يخلق، تمام؟ قبل أن يخلق هذا العالم نعم ممكن أن يخلق، فعال لما يريد، قادر على الفعل في الأزل، لكن لا يلزم منه جواز حوادث لأول الأحد، واضح ولا؟ عشان فيه نص إن أول ما خلق الله القلم. ده الثاني ولا هذه المسألة عويصة؟ ها، والذي يأتي ربما أشد. هي أصعب مسألة في الكتاب، انتهينا منها إن شاء الله الكل هيبقى إيه يسير بإذن الله. طب نتوقف عند هذا الحد، ولو في أي أسئلة. هل يجوز أن أنا أقول